أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. في الدرس الفائت أشرت إلى ارتباط هذه السورة المباركة بالسورة التي قبلها، وقلت إن من خواتيم المسك في السورة السابقة قوله تبارك وتعالى: أزفت الآزفة، يعني اقتربت الساعة، اقتربت القريب، القيامة. وهنا قال: اقتربت الساعة. وهذه السورة من السور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يقرأ بها مع سورة قاف في الأعياد والمحافل. كان في الأعياد، في العيدين، الأضحى والفطر والجمعة، يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكثير من الأحيان بسورة قاف في الركعة الأولى، وبسورة اقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. وأهل العلم يقولون إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لاختصاص هاتين السورتين الكريمتين بمزيد من العناية بشأن المنشأ والمعاد، بشأن الخلق الأول والخلق الثاني، بشأن الخلق الذي خلقنا له في الدنيا والخلق الذي ننشأ له في الآخرة. وكذلك الحديث عن التوحيد، توحيد الله عز وجل ووجوب إخلاص العبادة له، وكذلك إرسال الرسل ووجوب الإيمان بالمنذرين من الرسل الكرام، وتهديد من لم يؤمن بالله ورسله واليوم الآخر بالعذاب المبيد، كما ذكر ذلك في سورة وفي هذه السورة المباركة. وبدأ هذه السورة بقوله: اقتربت الساعة، أزفت الآزفة. وأشرت إلى أن المراد من اقترابها بالنسبة إلى ما قبلها من الزمان. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم إلى قوله، إلى قرب الساعة من زمانه صلى الله عليه وسلم بقوله: بعثت والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، بعثت والساعة كهاتين. وفي بعض الآثار والأخبار أنهم كانوا ينظرون إلى الشمس، إلى الشمس وهي متضيفة للغروب، فأشار إلى أنه لم يبق من الزمان إلا مثل ما بقي من الشمس إلى غروبها، وهذا طبعا بالنسبة إلى ما مضى كما قلت من الزمان. لا يعني ذلك أن هذا ينتهي في 10 سنين أو 100 سنة أو 200 أو 1000 أو 2000، ليس هناك دليل يخصص الزمن إلا أنه زمان قريب. قد جاء في القرآن العظيم في مواضع تأكيد هذا المعنى في قوله: أتى أمر الله، جاء بسورة الماضي: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وقوله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أنت من ذكرها، أنت من علامات الساعة. وكما قال عز وجل: فقد جاء أشراطها، يعني علاماته، وعلامات الساعة بعضها كبار وبعضها صغار. فمن العلامات الصغار ما نحن فيه اليوم من خروج الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فإن ذلك لم يحدث في الأزمنة السابقة قط. يعني كان الناس إذا تطاولوا بنوا دورين وثلاثة وأربعة، أما 10 و20 و30 فلم يحدث إلا في زماننا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث جبريل، حديث عمر اللي في البخاري ومسلم وغيرهما، لما قال ما الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأنبئك عن أشراطها. إذا خرج الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فانتظر الساعة. وطبعا ومنها أن تفقد الأمانة، وطبعا الظاهر إن بدأ الكثير منها في زماننا، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وليس عنده مثقال حبة خردل من إيمان. يقال إن فلان أمين وهو لا يعرف الأمانة لا من قريب ولا من بعيد. ومنها من هذه الأمارات أن تهجر القلص في جزيرة العرب، وقد هجرت. لو أنك رأيت رجلا ممن تعرف في المدينة المنورة يركب جملا ويمشي لرأيت أمرا عجبا كأن القيامة قد قامت. يعني لو شفت واحد ممن تعرف من الناس من طلبة العلم أو غيره ركب جمل يمشي به في شارع من شوارع المدينة كانوا الناس يجعلونه فرجة ويخلون التلفزيون يتفرجون عليه إنه ركب جمل ومشى به في الشارع. وهذا قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى تهجر القلص، لا تقوم الساعة حتى تهجر القلص، يعني ركوب الجمال ركوب النوق. وهذا تم في عصرنا، طبعا في أوائل عصرنا كان موجود المناخ، اسمها المناخ لأنها كانت تناخ فيها الإبل التي تأتي بالزوار والحجاج. طب ما عادت تقف فيها ولا جمل واحد، وإنما اللي يقف فيها السيارات. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى مثل ذلك، أن من هذه الأمارات أيضا أن يأتي الراكب بركوبته إلى باب المسجد فيتركه على باب المسجد ويدخل للصلاة. والآن هذا تم تماما، ما تحتاج إلى واحد يحط مفتاح السيارة وتوقفه وتدخل تصلي وترجع تركبه وتركه. في أمارات كثيرة، ومنها كذلك أن تلد الأمة ربتها أو ربها، يعني الناس يعقون أباءهم وأمهاتهم، يعامل الإنسان أمه وأباه كما يعامل السيد عبده وأمته. وهذا موجود وبكثرة في زماننا وبكثرة، حتى بعض الناس يخجل من أبيه ويستحي من أبيه. إذا كان أبوه يشتغل فلاح في مزرعة أو صانع في مصنع أو جنس ذلك، وبعدين أخذ من قوته وعرقه وجهده جاع وأطعم ولده ورباه وداه لأمريكا ولا وداه كذا وعاونته الدولة حتى جاء، يبدأ يقول يعني يخجل أن يرى الناس أباه ويمشي معه. احنا بنشوف بعض طلبة العلم يمشي الواحد قدام أبوه كمان وهم ينتمون للعلم، وقد يظهرون التدين. معن ليس من أدب الإسلام أن الإنسان يمشي أمام أبيه بحال من الأحوال، ولا حتى يمشي مجاورا لأبيه في المشي. يعني حتى ما ينبغي للإنسان أن يمشي وأبوه جنبه، ينبغي أن يتأخر عن أبيه شيئا حتى يعرف الناس قدر أبيه. وطبعا اللي ما له خير في وأدب مع أبيه ليس له خير مع الناس كلهم، حتى ولو كان له أصدقاء يحسن المعاملة معه. اللي ما يحسن إلى أبيه لن يحسن إلى أحد، اللي ما يحسن إلى أبيه الذي هو السبب الأول بعد الله عز وجل في وجوده على الأرض ما يحسن إلى أحد، لا تنتظر منه خير. من يعق أباه لا تنتظر أن يحسن إلى أحد من الخلق. في أمارات كثير، هذه كلها أمارات صغرى. الأمارات الكبرى خروج الشمس من مغربها، لأنها تبدأ تمشي على الوجه التي تمشي عليه، فإذا جاء الوقت بعد نزول المسيح ابن مريم، طبعا بعد نزول المسيح ابن مريم، لأنها إذا رجعت من الغرب لن يقبل الله توبة من تائب قط، تغلق باب التوبة. ومدامت الشمس ما تطلع من مغربها فباب التوبة مفتوح، فإذا طلعت ورجعت إذا ذهبت قل لها ارجعي من حيث أتيت. هذا طبعا من الأمارات الكبار، ومنها نزول المسيح ابن مريم، ومنها نزول المسيح الدجال، مجيء المسيح مسيح الدجال مسيح الضلالة، ومنها يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. هذه أمارات كبار، أمارات كبار. ومن الأمارات، وقد تكون من الأمارات الصغار، قتال اليهود. من الأمارات وقد تكون من الأمارات الصغار ما رواه البخاري ومسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم أو يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتل. هذا قد يكون من الأمارات الصغار، لأنه بدت أسبابه تتجمع، بدت أسباب هذا الحديث تتجمع الآن. فإن 2000 سنة مضت من التاريخ واليهود إخوان القردة والخنازير مشردون في الأرض، لا يأويهم وطن ولا يجمعهم سكن، يشدون ويرحلون مثل الغجر تماما تماما. لكن لما بدأ المسلمون يفرطون في أمر الله ويقصرون في تنفيذ شريعة الله، بدت تتكلم الرويبضة، وبدأ يتجمع اليهود تحقيقا لأمر الله عز وجل، لمراد الله عز وجل من أن يختبر عباده الصالحين بقتال اليهود. لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم أو يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتل. إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذه أمارات. إذا قال الله عز وجل اقتربت الساعة، اقتربت الساعة جاء قرب أوان، ومعنى ذلك، ومعنى المراد من قوله اقتربت الساعة التحذير من البقاء على الباطل، والتخويف من الاستمرار على الضلال. يقول الساعة وقتها قريب، عجل بالمتاب إلى الله قبل ما يجترفك الزمن وأنت على الكفر وعلى الضلال. ولذلك يخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيبين أنكم مرتحلون إلى دار لا زوال لها، أنكم ستنتقلون إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا إليها بخير ما يحضرنكم. أنتم منتقلون إلى دار لا زوال لها، فاحضروا إليها بخير ما تتمكنون من الحضور به من الخير، لأنه إما جنة وإما نار. فريق في الجنة، لما قال في حديث يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له: ما الدنيا؟ قال: كحلم النائم. ما الدنيا؟ قال: كحلم النائم، وأهلها مثابون ومعاقبون. لأن طبعا النائم لو شف في المنام انه قتل ولا زنى ولا فجر ما يؤخذ على ما فعل في المنام، لكن هذا الإنسان في الدنيا إذا فعل أي شيء يؤاخذ به. قال: الدنيا كحلم النائم وأهلها مثابون ومعاقبون. قلت: كيف يكون المقام فيها؟ قال: مشمرا كطالب القافلة. ينبغي الإنسان يكون مشمرا، يعني مثل إنسان راكب في الطريق، إن ماشي في الطريق وقيل شوي والقافلة اللي معه قامت وخلاته، فلما قامت القافلة وخلاته الحال منفرد، فما عليه إلا أن يسرع ليدرك القافلة. قال: مشمرا كطالب القافلة. قال: ما الآخرة؟ قال: فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فعلى الإنسان ما دام يعلم أن الساعة، أن الدنيا أمرها قريب، وأن الساعة أمرها قريب، وأن كل من عليها فان، لا ينبغي له أن يتهاون في أن يتزود بزاد ينفعه عند الله يوم القيامة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: اقتربت الساعة. ثم في الجملة الثانية والتي يقول: وانشق القمر. وكلمة انشق القمر اللفظ صريح في أن انشقاق القمر قد وقع بالفعل. لا يقول واحد مما في قلبه مرض وزيغ، انه هذا معطوف على اقتربت، واقتربوا لسه الساعة ما جت بالفعل، فيصير القمر منشق بالفعل، لأنه ينكر ما تواترت به الأخبار الصحيحة الثابتة أن القمر انشق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فلقتين. اللي في عند حراء، اللي يشوف جبل حراء يراه بين فلقتي القمر، اللي يشوف أبو قبيس يراه بين فلقتي القمر، اللي يشوف قعيقعان يراه بين فلقتي القمر، أي جبل تنظره من جبال مكة تراه بين فلقتي القمر. هذا رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وابن كثير في تفسيره يذكر أن الأخبار قد تواترت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأخبار قد تواترت بانشقاق. فإذا قال واحد طيب يا أخي احنا ماشي الجماعة اللي طلعوا على القمر ما لقوا فلقتين ولا أثر فلق، ما تحتاج إليه لرؤياهم ولا لقياسهم ولا لمعرفة كل شيء فيه. احنا كنا فلقة، احنا وش كنا احنا؟ احنا يا أخي بينكسر ضلع الإنسان وعظمه، وينكسر كسرة تماما تماما، وهو عظم إنسان حي ما هو جماد، عظم إنسان حي ينكسر ساقه أو ينكسر ذراعه أو ينكسر ضلعه من أضلاعه، وبعد 10-15 يوم إن كان لسه في أول شبابه، أو بعد شهر وشهرين إن كان تقدم في السن قليلا، وبعد 5 شهور أو 6 شهور إن كان وصل إلى 40 و50 و60 يبدأ الله ينبت له نبت مثل ما تشوفناه، مثل كسر السكر الصغار، كسر السكر الصغار، حبيبات السكر الصغار يبدأ ينصرها الله حول الكسر من يمينه وشماله، يبدوها مثل ما تبخ بخاخ الأول يصرق جدا يكاد يكون ماء أبيض به نقط بيض، وبعد مدة يبدأ يتكاثف يتكاثف يتكاثف، وبعد مدة يصير أحسن من العظم الأول. هذا بنشوفه بعيننا في كسور الناس. فإذا قال واحد طيب القمر ما، يا أخي أنت وش شفت؟ أنت وش شفت؟ فانظر إلى نفسك، والله ما تدري كيف تبول، والله ما تدري كيف يطلع منك البول، أنت عليك تأكل وتشرب وبعدين على الله ينفذ الباب، أنت عليك تأكل ما تدري كبدك وش يسوي ورئتك وش تسوي وضلوعك وش تسوي أعماله، ما تدري عن شيء، أنت ما تدري عن شيء. لذلك ينبغي لك أن تستسلم لله رب العالمين. السعادة لك أن تسلم لله رب العالمين، وأن تسلم وجهك لله رب العالمين، هذه السعادة لك. ولا يسعد إنسان إلا إذا أسلم وجهه وقلبه لله رب العالمين. انشقاق القمر ثابت في الصحيحين وغيرهما، ويصف ابن كثير بأن حديثه متواترة ثابتة لا يشك فيها من ينتمي إلى دين الإسلام. هذا الأصل. وانشق وقدرة الله صالحة لكل شيء، فإذا شك الإنسان في قدرة الله لا ينفعه شيء. إذا كان الإنسان شك في قدرة الله ما ينفع، والله لو شاف الشمس طلع يقول له ما في شمس في السماء، الشمس طلع قدامه يقول له أنا ما أشوف شمس، والماء قدامه يقول ما في. ما هو في ناس يقولوا ما يمكن فيه شيء على الحقيقة على الأرض، ما هو ناس اسمهم السومانية في بلاد الهند يقولون، لا السوفسطائية، ما هو السومانية، السوفسطائية، ما هم يقولون حقائق الأشياء لا وجود لها. لما تقول له هذا عمود يقول ما في عمود ولا شيء، طيب هذا أنت يقول ما أنا ولا شيء، طيب السماء ما في لا سماء ولا نجوم ولا شيء، وش هذا؟ يقول خيالات وأوهام. وإذا قلت لك إن أول جملة في كتاب العقائد النسبية للنسبي، أول جملة في كتاب العقائد النسبية للنسبي، قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق، قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية، يعني أصحاب الحكمة المموهة المزورة الباطلة، هم يقولون ما الأشياء حقائق. فإذا كان واحد يبي ينكر يقول ما شفنا القمر ما تغير، ما سهل عنك كونك تنكر. إن أنت بتنكر قد تنكر أوضح من هذا، هذا غاب وشفت القمر ما في انشقاق الآن ولا في أي شيء أثر الانشقاق، فأنت طبعا يصير سهل عليك هذا الإنكار، لكن أنت قد تنكر ما علم من الواقع بالضرورة. الإنسان إذا الله سبحانه طمس بصيرته، طمس البصيرة حقه وطمس قلبه وأعمى عين القلب، ما عاد يشوف شيء. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هنا كثير من الناس إذا قلنا لهم قال الله قال الرسول تسود وجوههم، وإن قال لهم الأمريكان الفلان ولا التومس مش رئيس قال، ولا الإنجليزي الفلاني قال، ولا الفرنسي قال، إيش أشرقت وجوههم. إذا قلنا لهم قال الله قال الرسول أصابت وجوههم غبرة وتكدروا. وإذا قالوا لهم الإنجليزي الفلاني قال في الإسلام، وإذا الأمريكي الفلاني قال ولا الروسي قال، أشرقت وجوههم. يعني إذا جاهم الحق من طريق الحق استنكروه، وإذا جاءهم منها المعوجين صدقوا الذين لا يبصرون. هذه مسألة. الله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ثم يقول وإن يروا آية يعرضوا، يستمروا على كفرهم. إن يروا آية، إن يبصروا آية كونية أو خارقة أو معجزة كانشقاق القمر يعرضوا. يعني كان المفروض أن يسارعوا إلى الإيمان، لا أن يدبروا عن الإيمان، لا أن يدبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يدبروا عنه، لكن بدل أن يقبلوا أدبروا. وإن يروا آية يعرضوا يدبروا، ويقول يعني يدبروا بأجسامهم، ويقول سحر مستمر. وأشرت في الدرس اللي فات إلى أن كلمة سحر، أصل كلمة السحر هو الشيء في العادة اللي يخفى يعني منبعه على الإنسان، اللي يخفى أصله، العرب يسمونه سحر، الشيء الخفي اللي الإنسان ما يعرف مصدره، العرب قد يسمونه سحر. ومن وسميت الرئة سحر، سحر سميت الرئة سحر لأنها ما بيشوف الإنسان مع كثرة الشغل لها في جسم الإنسان، العرب يسمون الرئة سحر على حد قول عبد الله عمر بن أبي ربيعة، يؤرقني لهيب الشوق بين السحر يؤرقه لهيب الشوق بين السحر والكبد، فيمسك قلبه بيد ويمسح دمعه بيد. يؤرقه لهيب الشوق بين السحر يعني بين الرئة والكبد، فيمسك قلبه بيد ويمسح دمعه بيد. والسحر قلت لك هو الأمر اللي يخفى على الإنسان، اللي ما يعرف الإنسان منين جاء، يسميه العرب سحر، فنقوله سحر. وطبعا له اصطناع وله آلات، وكان السحرة في مصر في عهد الفراعنة وصلوا مبلغا لم يسبقوا إليهم أحد من قبله، قالوا سحر مستمر. قلت في الدرس اللي فات إن كلمة مستمر تحتمل معنيين، يعني هل مستمر معناه إنه رايح ما يقعد، وهذا طبعا نوع من التسلية، يسلي بعضهم بعض، يقول لا تحزنوا إذا شفتوا مثل هذا من محمد لا تنفجعوا، ترى يبي يروح، ترى يبي يروح ما هو قاع، ترى هذا يبي يروح ما هو قاع، كأنهم مثل ما كانوا يتمنون موته ويقولوا اصبروا يبي يموت، اصبروا عليه حتى يموت. ساحر مثل السحرة وشاعر مثل الشعراء اللي جاءوا في الصدر الأول وذهبوا مع التاريخ. وأبقى الله النبي وسيبقي الله ذكر النبي إلى يوم القيامة، يعلن في جميع أنحاء الأرض في مشارقها ومغاربها على المنارات كل يوم 5 مرات، أشهد أن محمدا رسول الله. ذهبوا وبقي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا. ذهبوا تتبعهم لعنات الله وملائكته والناس أجمعين، وبقي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يذكر بعد ذكر الله عز وجل على المنارات في الأذان كل يوم 5 مرات، أشهد أن محمدا رسول الله. وإذا جاء صيت شهد أشهد أن لا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بل جعل الله الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يفرج الله به الكربة عن عباد الله في الدنيا والآخرة. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها 10. وطبعا إلا الله يصلي عليه ما بيخيب، إلا الله بيصلي عليه ما بيخيب. فإذا قلت اللهم صل على محمد جاءتك صلاة من الله 10 مرات على لصلاة واحدة صليتها على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وأبقى الله ذكره في الأولين والآخرين. وأعداء الله من اليهود والنصارى والذين أشركوا يضطرون إلى تكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقول واحد ما أدري هو تشرشل ولا غيره في الحرب العالمية الثانية، لو كان محمد موجود كان حل مشاكل الحرب وهو يشرب من جل من الشاي. أعلى الله ذكره حتى عند أعدائه صلوات الله وسلامه عليه، أعلى الله ذكره صلوات الله وسلامه حتى عند أعدائه. لكنه يقول سحر مستمر يعني ذات، مثل ما يقول الشاعر لا يألف الدرهم المضروب سرته لكن يمر عليها وهو منطلق، يصف بالكرم وأن القروش اللي جيه يوديها يوصل صبيبها بالحال في وجوه الخير والبر، يقول لا يألف الدرهم المضروب صرته، يعني ما عنده صورة القروش، لأن ما تقعد في الصورة تروح لأهله، لا يألف الدرهم المضروب صرته لكن يمر عليها وهو منطلق. فهم يقولون سحر مستمر، يعني ذاهب ضايع ما يقعد، يبي يروح وصاحب يروح كمان يموت مع الميتين. والقول الثاني وهو الظاهر عند أهل العلم أن المراد من السحر مستمر يعني سحر محكم، قالوا هذا سحر محكم، هذا ما هو سهل السحر ذا، هذا سحر ما يعرف السحرة، هذا سحر في كل السحرة مستمر يعني محكم. لأن العرب يقولوا استمر الحبل إذا كان شديد الفتل قوي، حبل ممرور، حبل ممرور يعني محكم الفتل شديده قوي. قلت هالأيام في سورة النجم وذو مرة، ذو المادة تدور على معنى الإحكام والإتقان، أي محكم العقل شديده قوي، شديده قوي. فقولهم سحر مستمر يعني هذا سحر ما عرفنا مثله وإحنا عاجزين عن محاربته. وأظن يذكر في أثر وإن كان في كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي بعض بني عمه ركانة المطلب، وكان في طبعا بعد أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كان قد كفر به، والحديث في بعض القول لبعض أهل العلم جاءت السنة أنه لما لقيه في بعض في نواحي من البر في البرية بعيد عن المدينة عن مكة، قال لقيتك يا محمد خلاص الحين بقتلك، أبقتلك الآن جئتني ولقيتك لحالك. قال أرأيت يا ركانة لو صرعتك أتؤمن بي؟ أرأيت يا ركانة لو صرعتك أكنت تؤمن؟ اصرع يعني من ركانة من العشرة إلى العشرين يعملهم بيده كده مثل الإنسان ما يمسك الورقة ويلفها، يعني لو جاه عشر رجال، معروف في مكة انه لو جاء عشر رجال بيده كده يعني كان يشيل يعني مثل الخشاب ومثل الجز، بس كده تروح عليهم فتروح. فقال انا رأيت فيما يؤثر من خبر، ارأيت يا ركانة لو صرعتك اكنت تؤمن بي؟ قالت اصرعني يا محمد. قال اصرعك. فاقبلك الثور الهائج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول بيده هكذا مثل ما ينسك الانسان يعني ورقة ولا قلم ولا شيء، وطرحه على الأرض. قال صرعتني يا محمد. قال وأكبر من ذلك، إن شئت ناديت هذه الشجرة فأقبلت علي. فذهب ركانة يجري إلى إلى إلى إلى قريش ويقول يا معشر قريش ساحروا بمحمد، فوالله لن تجدوا في الدنيا من يغلب محمدا في السحر. هذا أسحر واحد عرفنا. طبعا موضوع كون الشجرة تأتي لرسول الله هذا ثابت في صحيح مسلم، هذا ثابت في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل اللي رواها مسلم في صحيح في آخر الكتاب من حديث جابر. جابر ما هو طويل ولكن حديثه طويل، فصار يعرف عند الناس بحديث جابر الطويل. وجابر له حديثين طويلين، واحد في الحج في صفة حجة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهو أطول الأحاديث في باب الحج فسمي حديث جابر الطويل في الحج، ولو حديث طويل ايضا في اخر الكتاب في اخر صحيح مسلم في اواخر صحيح مسلم ساقه فيه قصص كثيرة. من هذه القصص قال نزلنا واديا افرح، فمشى النبي فاراد رسول الله ان يقضي حاجة. وطبعا كان من عادة النبي محمد عليه السلام اذا ذهب المذهب ابعد، يعني ما عمره يجلس ليقضي الحاجة ويراها، ما يمكن يجلس عشان يقضي بول او غائط واحد يشوف، ما يقدر يقول ولا يتغوط واحد يشوفه بالعين، لانه عليه الصلاة والسلام كان اشد حياء من العذراء في خبره. يا اخي عاش مع عائشة من سن 9 إلى 18 تسع سنوات ما رأت سوءته ولا رأى سوءته، وقد يغتسل معها من وعاء واحد وهما متجردان، قد يغتسلان من ثوب واحد، لا تنظر إلى سوءته حياء وأدبا وهو لا ينظر إلى سوءتها حياء وتكرما، صلوات الله وسلامه وبركاته ورحمته عليه. فلما نزل هذا الوادي وفي أول أحاديث أبي داود، في أول أحاديث أبي داود كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، وفي لفظ في أول سنن أبي داود كان إذا أراد الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد، يقول جابر فانطلق النبي عليه السلام ليرى شيئا يتستر به فلم يجد حتى آخر الوادي بعيد. يقول جابر فتبعته يعني كحارس من بعيد، لكن يقول تبعته بطريقة لا يراني فيها رسول الله، لأني أخشى إنه إن شفني يزداد تباعدا، إن شفني يزداد تباعد ويتعب من المشي. فلم يجد في آخر الوادي غير شجرتين، والشجرتين ما هم متقاربات يعني ما هم متعانقات، كأنهما صنوان تباعدات. قال جابر رضي الله عنه فأخذ غصن من هذه وقال انقادي علي بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المغشوش الذي يصانع قائده، يعني مثل البعير اللي مغزوم بالخزام من أنفه وصحبه بيجره من الحبل حق الخزام ده، فهو ما يقدر يتحرك عشان الخزام اللي مغزوم. فجاءت تصانعه كفجاءت يصير كأنه مفروم، وبعدين كلها تبرش بعظمها بأعصابها ثم قطعهم قطع وارمي على كل جبل من الجبال قطعة، وقول يا عبدي يا ضعيف نادي الطيور وقال إن الله يأمرك أن تقوم ويجرون لك مثل ما كانوا أول مرة، ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذا عين اليقين، ربنا يقول أنتم بعينكم تشوفوا الآية بعينكم، بدل ما تسارعون إلى الإيمان تزدادون كفرا وضلالا وإعراضا، وتقول سحر مستمر، سحر محكم قوي شديد الحبك شديد الفتل شديد النسق قوي في بابه ما نقدر نلاحقه ولا نقدر نلاحنه، وإن يروا آية تعرضه ويقول سحر مستمر وكذبوا، هذا دأبهم، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، يعني ما لهم دليل. وهذا طبعا الحمد لله دائما يخطر على البال أن مذهب أهل السنة والجماعة، يعني نحن بحمد الله ومنته والفضل لله وحده، احنا لا فضل لنا، لأن قلوبنا بيد الله يقدر يقلبها في أي ساعة للشمال ويخليها تدور الشمال، ونعوذ بالله من ذلك. فالقلب بيد الرحمن، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ولذلك ينبغي العبد أن يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. لكن ولله الحمد أي مسألة تقول وش الدليل، نقول لك قال الله في كتابه الكريم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أو أبو داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه أو أحمد في مسنده أو فلان أو فلان أو مالك في موطئه أو فلان أو فلان، لكن غيرنا ما يجد إلا الهوى. حتى المنتسبين للإسلام من أهل الأهواء، حتى المنتسبين للإسلام من أهل الأهواء المنحرفين عن منهج النبي، أعداء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأزواج النبي والصحابة، أعداءهم من الأطراف المنحرفة المتقاتلة المتصارعة، كل هؤلاء ما يجدون دليلا يعتمدون عليه إلا العقل والهوى، أو القلب المنحرف، ما أقول عقل لأن ما عندهم عقول، لهم قلوب لا يفقهون بها، ما عندهم دليل أبدا. اي مسألة تيجي تسأل اهل السنة يقول لك قال الله كذا، تسأل اهل الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد للمسألة الواحدة قد تجد لها 10 آيات 15 آية مع ان آية واحدة كافية في الاستدلال، وتجد 10 حديث 20 حديث الصحيحين وغيرهما للاستدلال على المسألة الواحدة في العقائد، لكن عند غير اهل السنة لا تجد حديثا واحدا ولا يستدلون بآية واحدة إلا لمعارضتها ومعاداتها وإن زعموا أنهم مسلمون بها. فالرب يقول واتبعوا أهواء، ما عندهم دليل. الكفار كلهم سواء كان يهود أو نصارى أو مجوس من أي لون من ألوان المجوس، عبد نار ولا عبد أشجار ولا عبد بحار ولا عبد مروج ولا عبد فروج ولا من أي لون يكونون، من أي لون يكونون ما لهم دليل إلا الهوى، ما لهم دليل. وأهل الإسلام أتباع النبي محمد أحباب أصحابه رضي الله عنهم أصحابه جميعا يجدون بدل الدليل دليلين وعشر وخمستاشر ومئة دليل قد يجدونها على المسألة الواحدة. بل وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وطبعا الإنسان إذا اتبع هواه ما يقف على شيء، إذا اتبع الإنسان هواه أصل ما يرديك إلا اتباع هواه، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى يعمي ويصم، الهوى يخليك ما تشوف، الهوى يخليك ما تشوف. وذلك ربنا يصف الكفار بأن يقول واتبعوا أهواءه، واتبعوا أهواءه. والإنسان إذا اتبع هوى، أنا لهوى وإنت لك هوى، زد له هوى، تضطرب الأرض ولا يعمر الكون. إذا كان كل واحد يتبع هواه ما تمشي المسألة، السفينة ما تنجح، ما تنجح السفينة ويسرع غرقها. لكن إذا كان على قاعدة وعلى بصيرة وعلى رشد وعلى هداية من أمر الله ينجح العبد. ولذلك قلت إن حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر عنه أن يقول دائما يا حي، يؤثر عنه أنه كان يكثر أن يقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. يعني الإنسان إذا وكل أمره لنفسه هلك، وإذا اعتمد على الله ووكل أمره إلى الله نجا وفاز ونجح. هؤلاء كل مهمتهم اتباع أهواءه. قال واتبع، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاء، فمن يهديه من بعد الله؟ لذلك قلها هنا واتبعوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. شفت الحكمة؟ شفت الآية؟ شفت القاعدة؟ شفت البلاغة والفصاحة والبيان؟ شفت الكلمة الشاملة الجامعة المانعة إلك لا تستطيع أن تخرج منها جزئية من جزئية الكون إلا وهي داخلة في مسارها ساربة في طريقها. يعني لا تستطيع أي شيء. كل أمر مستقر وكل أمر ما تحتاج، مثل ما قال فئة أخرى لكل نبأ مستقر. ما في، يجيك الخبر بالإذاعة قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، لكن بعد كم يوم تبان الحقيقة وتظهر، تبان الحقيقة وتظهر. قد يروج له بالباطل وقد يحاول أن يدلى إلى الناس كأنه بيان صحيح حق وهو باطل، بعد مدة يعرف الغاية. واللي ما يعرف غايته في الدنيا تعرف غايته عند الله يوم القيامة، عندما يضع الله الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل يقول أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لكل نبأ مستقر. وهنا يقول وكل أمر كل شأن من شؤون الحياة ومن شؤون الموت ومن شؤون المعاش ومن شؤون المعد له غاية ينتهي إليها. إن لكم معالم، يقول النبي يخطب مرة عليه الصلاة والسلام، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم غايات فانتهوا إلى غاياتكم. الكيس من دان نفسه وعمل إلى ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقولها هنا وكل أمر مستقر، كل أمر لغاية، كل أمر لغاية، حتى اللي يبدأ طلب العلم لغاية، تبي تبدأ رحلة سفر لها غاية، تبدأ رحلة زواج لها غاية، رحلة عيال لها غاية، أي رحلة من رحلات الحياة الدنيا لها غاية ونهاية، ما في شيء إلا وله نهاية. بس احنا نسأل الله أن يجعل نهاياتنا سعيدة وغاياتنا سعيدة. يقول وكل أمر مستقر. ثم يقول بعد ذلك إذا لم يتعظوا ولم ينزجروا ماذا ينزجروا؟ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. أنا قرينا عليكم وتلونا عليكم الآيات التي ذكرها الله عن المكذبين بالمرسلين. قال في السورة السابقة، قال في السورة السابقة وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمار. ويبدأ في السورة هذه يقص قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة موسى مع فرعون يبي يقصها. يقول ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر. قصينا عليهم قصص لو عندهم ادنى ذرة من عجل او مسكة من دراية كانوا سارعوا الى الايمان بالله والخوف من الله. كيف اهلك عاد وثمود وقوم نوح من قبل والمؤتفكة وجماعة واهل مدين واهل مدين واهل مدين؟ جاءتكم قصصهم ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، ما فيه منتهى منتهى وغاية لمن له عقل يتعظ ولمن له ذكر يتذكر ولمن كان له قلب يصغى ويعقل هذه الآية. ولقد جاءهم من الأنباء من أخبار الأمم. كلمة نبأ غير كلمة خبر. يعني الخبر احنا بعض الناس مثلا يقول نشرة الأنباء، وبعض الناس يقولوا نشرة الأخبار. اللي يقولوا نشرة الأخبار أصدق لهجة من اللي يقولوا نشرة الأنباء، لأن الأخبار تشمل كل ما يلقى ما يلقى ويقع. خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن النبأ لا يطلق إلا على الخبر العظيم. الخبر لا، النبأ لا يقال كلمة نبأ إلا إذا كان الخبر عظيم مروع، إما ببشارة عظيمة أو بنذارة وتغويب عظيم يقال فيه نبأ. عما يتساءلون، وقوله عن النبأ العظيم ووصف النبأ بالعظيم صفة كاشفة ليست مؤسسة، لأن النبأ لا بد وأن يكون عظيم. النبأ لا بد وأن يكون عظيم. يقولوا لقد جاءهم، يعني ولقد جاءهم من الأخبار المفزعة لمن له قلب، المروعة لمن يبحث عن سعادته ومصلحته، ما فيه مزدجر. والازدجار لاتعاظ الوعظ مع قوة. يعني مثل ما قلنا النبأ لا يكون إلا خبر عظيم، مش الأخبار بيجيبوا أخبار الراقصات والمومسات بعض الأحيان؟ بعض الأحيان يقولون أخبار الراقصات والمومسات انتقلت من البلد الفلاني وراحت البلد الفلاني، ولكن الأنباء ما ينبغي نطق إلا على الأنباء العظيمة، سواء أنباء بشارة سارة للمسلمين أو منذرة لأعداء الله وأعداء المرسلين، هذه أنباء. قال ولقد جاءوا من الأنباء. والازدجار كالازدكار والاتعاظ هو أن يعني الوعظ مع نوع من القوة، يعني جاءتهم مواعظ قوية، مواعظ في غاية القوة والبيان، مواعظ تخلي القلب يروع من الخوف منها. كيف الله دمر قوم نوح وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم كم دمرهم؟ جاءتكم اخبارهم، جاءتكم اخبارهم ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، يعني ما فيه كفاية لمن يريد ان يتعظ، ما فيه كفاية ومنتهى غاية لمن يريد ان يتعظ. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، حكمة تامة من الله عز وجل. الحكيم العليم، الحكيم العليم يخبركم بحكمة وعلم، حكمة بالغة واصلة، حكمة تامة بالغة واصلة، حكمة بالغة واصلة غايتها في البيان والحكمة والموعظة. فما تغني النذر، فما تغني، فما تغني. كلمة فما تغني جات في المصحف من غير ياء، مع أني ما نافية أو استفهامي، ما في قوله ما تغني النذر، ما تغني النذر، ما إما نافية والفعل بعدها مرفوع أو استفهامية والفعل بعدها مرفوع، وما دام الفعل مرفوع ينبغي أن يكون فيه الياء تغني. لكن هذه من آيات الله في كتابه الكريم، إن وفق الأميين اللي علمهم ليكتبوا المصحف، علمهم ليكتبوا المصحف ما وضعوا فيه ياء مع تغني، ولا في قوله في الآية اللي بعدها يوم يدعو ما فيها واو، وكذلك يوم يدعو الداعي ما فيها ياء. كان المفروض ان تغني فيها ياء ويوم يدعو فيها واو والداعي فيها ياء، ما وجد فيها هذا وهي على النطق. لأن ما ينطق بالواو في تغري ما ينطق بالياء، ولا ينطق بالواو في يوم يدعو، ولا ينطق بالياء في الداعي. هل يقال يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وإنما يدعو الداعي إلى شيء نكر. قال هنا فما تغني النذر، ما فيها ياء، فما مع أن الفعل مرفوع كما قلت، يعني كان المفروض في الأصل أن يكون فيها، لكن هذا رسم المصحف. كان بيشوف ناس في عصرنا من الجاهلين الأغبياء اللي تعالى مصر لهم ذكرى أو وظيفة بدوا يكتبون في الجرد والصحف، يقولوا ليش ما نكتب المصحف على النظم اللي احنا نقرأ به في عصرنا، على الخط اللي معروف وعلى الإملاء المعروفة في عصرنا. إملاء ايش اللي في عصرك؟ انت تحسب ان عشان فتحتم مدارس وجامعات حصلتم ما لم يعلمه الأوائل؟ ما علمتم أن الله عندما اختار النبي الأمي ليكون رسول الله للعالمين لا يقرأ ولا يكتب، هيأ له رجالا، فكان من الإعجاز من الله أن يرسم المصحف على هذا الرسم. فيقرأ تقرأ المصحف في الله نزل القرآن على 7 أحرف كما جاء في الحديث الصحيح، القرآن انزل على 7 أحرف. وبعدين لما تقرأ هذه الأحرف، لما تقرأ هذه الأحرف لا تجد الرسم يخرج على واحد منها. الرسم رسم المصحف اللي كتبه عثمان بن عفان، اللي كتبه أصحاب محمد في عهد عثمان بن عفان، وكتبوا قبله في عهد أبي بكر، كتبوا قبله في عهد بكر، وكتبوا الكتبة الأخيرة في عهد عثمان، وأرسل 7 مصاحف إلى الأقاليم، سمي المصحف الإمام، كتبوا بهذا الرسم. وهذه آية لله، يعني كلمة نعمة رحمة مثلا توجد في مواضع التاء مربوطة، وتجد في مواضع التاء مفتوحة، ونعمة تجدها مفتوحة التاء في مواضع مربوطة في مواضع، ومثلا الصلاة تجدها صاد لام واو، الصلاة صاد لام واو وبعدين تاء مربوطة هي الصلاة بالإفراد، لكن تجد قراءة أخرى الصلوات فتجدها صالحة لهذه وصالحة لهذه. هذه من آيات الله ومن الإعجاز، الله يسر كتبة المصحف لعثمان بن عفان أن يكتبوه بحسب ما أنزل، وهم أعرف الناس بما أنزل، هم أعرف الناس بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الإعجاز، كما حفظه الله عز وجل وتعالى الحفظ بقي لنا على هذا الحال. فيجي كاتب يكتب في الجرائد يقول ليش ما تكتبون المصحف بالخط الإملاء الجديد؟ إملاء الجديد إيش؟ الإملاء الجديد هذا يغير علينا الكثير، بمعنى أنه قد يدخل التحريف وإن كان المصحف تعهد الله بحفظه من كل تغيير وتبديل. 1400 سنة مضت والمصحف على العهد الذي نزل به من عند الله على رسول الله، مع أن الكتب السماوية السابقة يمكن بعضها ما قعد ولا شهرين بعد نبيها، يحصل فيها التغيير والتبديل، وتو النبي لسه إما ميت ولا مرضوع مثل عيسى عليه السلام، ولكن الله صان كتابه وحفظه على هذا الذي تعبد. يمكن ما توجد قرية، يعني الحين عند الروس الملاعين أعداء الله وأعداء رسول الملاحد الدهريين، تجد يمكن في قراهم من يضبط كتاب الله سرا، من يضبط ويقرأه سرا لا يطلع عليه أحد. وفي بلاد قام أهله وقالوا لا تذكروا الإسلام ولا تقولوا يا رب، بعض البلاد قام فيها ملاحدة واستولوا على الحكم فيها وعملوا انقلاب فيها، وقالوا خلص لا تقولوا يا رب، لا تذكروا اسم الله، لا تذكروا كلمة عربية في كلامكم، خلوا لغتكم وإن كانت أعجمية بدل ما هي بالحروف العربية خلوها بالحروف اللاتينية، لا تقولوا يا رب، لا تذكروا الله، لا تأذنوا على المنارات ولا في ولا ولا ولا تصلوا في المساجد. وراحوا مع الغابرين ونبت الإسلام من جديد وذكر الله من جديد، والقرآن لا يزال غضا طريا في بلادهم كما هو في كل بلاد الإسلام. آية لله عز يحفظ بها كتابه ويصون بها دينه. هنا يقول ولقد جاءه من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. قلت إن كانت ما نافية معنى ذلك يقول أنا سكت الآيات وبينت الحجج وأنزلت الكتب وبعثت الرسول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، وأوصلت وبينت وبلغت من إحسانه وجوده وحكمته ورحمته، أرسل المرسلين وخصنا بخير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه. هذه منا من الله، لكن يقول ما تنفع النذر إذا كان القلب مصطك، إذا كان القلب مصطك والقلب أعمى ما تنفع الآيات. لأن الأعمى هل يبصر الشمس وهي طالعة؟ تقول له الشمس طالعة يقول ما أشوفها. فكأنه يقول فلا تنفع النذر إذا كان القلب مصكوك، إذا كان القلب مطموس، إذا كان القلب مطموسا فإنها لا تنفع النذر. فما تغني النذر يعني لا تنفع الإنذارات ولا البلاغات ولا البيانات ولا الآيات المعجزات ولا الخوارق، ما عادت تنفع. ولا محمد عليه الصلاة والسلام يبلغكم بما يقطع قلوبكم، إذا كانت قلوبكم مغلقة. القلب إذا كان انطمس ولا تسوي فيه إيش تبي تعمل له؟ ما عاد أن يرى الحق باطل والباطل حق. قال فما تغني النذر، لا تنفع النذارات، لا تنفع الإنذارات إذا كان القلب مطموس. وأما على معنى أني ما استفهامية، يقول أي شيء تبي تغنيه النذر إذا كان القلب أعمى، أي شيء تغنيه النذر إذا كان القلب أعمى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. عندك مثل الشيخ الشعراوي دخل مثل، عندك الشيخ الغزالي، الغزالي ما زال موجود في مصر لأنه موجود أظن في مكة ولا يدرس في مصر. ماذا قال الشيخ الشيخ جامع الأزهر؟ ماذا قال؟ لا هو يعني تكلم، لا ما سألتش عليه، بس هو قال فتوى على الجميع. كان الناس بقى هنا في الحج بيقولوا احنا بندبح ما فيش فلوس، او مثل بندبح بيرمي اللحمة في الجبل بتاع، قال له انوي حج بلا عمره وبعدين حج وبعدين اعمل عمره ما عليك فتوى. صحيح؟ بعدين هو كان راجل طيب. طيب الشيخ تحكي لنا على الشباب في مصر كيف هو الان؟ يعني الشباب بصورة عامة الشباب كويس اوي في مصر، قايم كانت الاول الجامع كله عجايز حالاتي لا حول ولا قوة. بكلمك جد، وبعدين لما الناس مشت وانتشعت بقت الجامع بقى كل الشباب دلوقتي ما شاء الله. لا لا يعني سني ما شاء الله، يعني كويسين. وهل يقع صدام يعني او يصعب تعبير بعض المخالفة بين شيوخ وبين الشباب؟ كده ده اللي بيحصل بقى، يعني زي ما تقول لما يجي في العيد هنا في جامع في العيد بقى دول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، في جامع ما يقولش الكلام دي اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، يوم في جامع لا لا لا لا لا يعني التكبيرة حق العيد، يعني في حق بتاع العيد نعم. يختلف فيه في الحكاية يعني نعم. يعني في بقى كده في كده. وبعدين زي ما تقول لك العلماء زي ما تقول بدل الأزهر ما بيقدر يتكلم الكلام الحقيقي يعني في الحدود، علماء الأزهر يعني ايوه خلاص يعني ما يقدرش يتكلم. يعني مثلا لما يجي يعني المفروض نيجي رئيس الجمهورية الحكم بالإسلام مثلا، لكن يقدر يقول كده؟ فين انت بعت بتاع البحوث الإسلامي؟ ليه ما يطلبوش الحاجات دي؟ يعني مجلة بحوث الإسلام جامعة البحوث الإسلامية هناك. يعني احنا دلوقتي لما نجيب واحد في مصر ونقطع ايده ما حد هيسرق تاني، لكن هو الوقت الحرامي لما بيسرق بعدين هي بيروح ياكل في السجن يبقى يسرق تاني، لكن لما تعيد اهله وبيته يعرفوا بعدين شو. لكن عاوز اقول لك هنا بقى ما فيش، ليه اغلبيه الناس اللي هم الوظائف الكبيره ينهفوا يعني ماشي بعدين تجيب شيء تزود شيء. بس احنا انا اشتغلت في الحكومه ودارس الحكايات. فكنت تشتغل في مصر مين؟ انت ماذا كنت درست في الازهر؟ لا لا لا ولا درست في الازهر. لا نريد ان تكلمنا عن الازهر يعني. لا انا ما اشتغلتش، انا كنت في دول عام المحافظ في اسكندريه. دول عام المحافظه اصول الضيافه قصر ما شاء الله. ها بالمزهر اصول الضيافه ما شاء الله. يعني الاجانب كل اللي جه في قاعد دوله اجنبي الدروس يعني في دروس الدروس بيدوا عندهم بقى وزارة الأوقاف في مفتشين بيلفوا في جوامع بيدوا درس من المغرب للعشاء دروس يعني دروس مساجد وبعدين وزارة الأوقاف وبعدين في أهل كتير جوامع أهل نريد أن نسألك على الشيخ عبد الحميد كشكي كثيرا ما اسمه هذا رجل هو الشيخ عبد الحميد أخباره يعني لا ماشي هو طلع كان مسجون وطلع ودلوقتي بيكتب في المجلة في المجلة بتطلع كل أسبوع مجلة اسمها نور الإسلام بيكتب كل جمعة فيها كويس ودروسه يعني مستمرة والآن يسوي دروس مشي خلاص ما دي كان مدة الرواية لأن سمعنا قال يعني أنه موقوف موقوف يعني لا لا بيته يعني دلوقتي عاوز أقول لك حتى اللي موقوف اسمه عيد اسمه عملية تم في اللي كان في محطة الرمل دي اسمه بيتكلم اسمه محلاوي هذا الموضوع وانت يعني تريد ان نريد يعني تعطينا شهاده ان الشيخ عبد الحميد كشك الان يسوي دروس انت حضرت دروسه ام يعني انا ما حضرت خبر يعني حتى انا بس انا شفت المجلات بيكتب فيها هو دروس لا بالنسبه للدروس ما اعرفش بس المجله اكثر من درس المجله اللي بتطلع اسبوعيه بيمشوا فيها انا سمعنا ان الدروس توقف ما اعرفش وقفها بس انا شفت المجله يذهب حتى اظن المسجد ما يذهب يسلم ما عارف حتى انا سمعنا هكذا حتى مره النميري اتكلم قال لك دي بيشتغل بيعمل نعم نعم بس انا بقى المجله اللي بتطلع شفته بقى اولادنا بيجوا يقروها طيب ما رايك انت يعني كمصري يعني وعشت في الواقع في المجتمع المصري في عبد الحميد كشك ودروسه كيف اثرت على الشباب؟ هو مؤثر كويس بس زي ما تقول بقى هو اللي عاوز يجي درس تعليم ما يخشش في السياسه يمشي في السياسه يعني ما حد يدي درس ما يتكلمش في السياسه ما حدش يجي لكن مثلا لكن هو اصلا الله يرحمه كان في واحد اسمه حسن البنا الله يرحمه ده شهيد ده كان راجل من راجل الاوليه ده الملك موجود ده الراجل ده